الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن أحدث حدثا أكبر لا بد أن يتطهر للصلاة حتى تصح صلاته. والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالاغتسال بالماء أو بالتيمم بالتراب لمن عجز عن الاغتسال بالماء. وهناك 5 أشياء توجب على الشخص أن يتطهر من الحدث الأكبر، وغيرها لا يوجب ذلك. أما غسل الميت فهذا ليس غسلا من حدث أكبر، وهو ليس واجبا على الميت لأنه خرج من دار التكليف، إنما هو غسل تكريم، أي لتكريم هذا الميت المسلم، وهو واجب وجوبا كفائيا على غيره من المسلمين. وأول أسباب الحدث الأكبر خروج المني، فإذا خرج من الشخص منيه وجب عليه أن يغتسل للصلاة. ويعرف المني بواحدة من علامات، منها أنه يخرج بلذة، وأنه يخرج متدفقا، أي متقطعا على دفعات بقوة، وأن له رائحة بياض البيض جافة والعجين أو طلع النخل رطبا. هذه هي العلامات التي تميز المني من غيره، فإذا وجدت واحدة منها يكفي ذلك للحكم عليه بأنه مني، ولا يشترط اجتماعها. وثاني أسباب الحدث الأكبر الجماع، وهو يوجب الاغتسال ولو حصل من غير إنزال مني. والمراد بالجماع حقيقة الجماع، أي إيلاج الحشفة في الفرج. وهذان السببان، أي خروج المني والجماع، مشتركان بين الرجال والنساء. وبقيت 3 أسباب للحدث الذي يوجب الغسل هي خاصة بالنساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. وشرح ذلك أن من موجبات الغسل انقطاع الحيض، فعندما ينقطع دم الحيض صار واجبا على المرأة أن تغتسل لأجل الصلاة، أي حتى تصلي. والحيض دم يخرج من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي ليس بسبب مرض ومن غير سبب الولادة. وأقله مقدار يوم وليلة، وأقصاه 15 يوما. وأما النفاس فهو دم يخرج من فرج المرأة بعد الولادة بسبب الولادة، وأقله مجة، يعني دفعة واحدة، وأقصاه 60 يوما. وأما الولادة فإنها توجب الغسل أيضا ولو لم يعقب الولادة دم. فلو ولدت المرأة ثم نزل بعد الولادة دم النفاس، يجب عليها أن تغتسل لأجل الصلاة عندما ينقطع هذا الدم. لكن لو فرضنا أن امرأة ولدت ثم لم ينزل منها دم النفاس، فهذه يجب عليها أيضا أن تغتسل لأجل الصلاة، لأن خروج الولد في هذه الحال مثل خروج المني، لأن أصل الولد مني منعقد. وليعلم يا أحبابنا أن فروض الغسل 2، أي أن هناك شيئين 2 فقط هما ركنا الغسل، وكل ما عداهما ليس من أركانه. الركن الأول من أركان الغسل النية، ومحلها القلب، فينوي بقلبه رفع الحدث الأكبر عندما يلامس الماء بدنه. فلا بد أن تكون النية مقترنة بملاقات الماء للبدن. فإذا نوى قبل البدء بصب الماء، ثم لما بدأ بصب الماء لم يستحضر بقلبه النية بالمرة، فهذا الصب لا يكون مجزئا حتى يجدد النية مع ملاقات الماء للجسد. ومعنى النية أن يستحضر بقلبه أنه الآن يغتسل الغسل الواجب، أو أن يستحضر بقلبه أنه الآن يرفع الحدث الأكبر، أو ما شابه ذلك من النيات. هذا هو الفرض الأول. والفرض الثاني أن يعمم كل البدن بما يشمل كل الشعر والجلد مرة واحدة بالماء الطاهر المطهر. وأما التثليث فسنة، وبهذا يا أحبابنا نكون انتهينا من الكلام عن موجبات الغسل وأركانه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الأعمال الصالحة ويرزقنا حسن الختام، والحمد لله رب العالمين.